قال حافظ بن حجر رحمه الله فيما نقله في كتاب اللباس من بلوغ المرام عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. قوله أحل يعني أحل الله عز وجل الذهب والحرير لإناث الأمة صغارها وكبارها، فالمرأة صغيرة كانت أو كبيرة يحل لها أن تلبس الذهب وأن تلبس الحرير، لكن بشرط أن لا يصل ذلك إلى حد الإسراف، فإن وصل إلى حد الإسراف كان حراما، لأن الله تعالى إنما أباح لنا ما أباح من الطيبات والزينة ما لم يصل إلى حد الإسراف. فالمرأة تتحلى بما شاءت من الذهب وتلبس ما شاءت من الحرير، إلا أنه لا يحل لها أن تسرف في ذلك، ولا يحل لها أن تلبس ذهبا على صورة حيوان، كما يوجد في بعض الأسورة أسورة على شكل ثعبان، فهذه لا يجوز لبسها لأنها مصورة. وكذلك يوجد في بعض القلائد ما يكون على شكل صورة الأسد أو الفراشة أو النملة أو ما أشبه ذلك، فكل هذا حرام، والواجب أن تقصر رؤوس هذه، فإذا قص الرأس ولم يبق إلا الجسد فلا بأس. وهل في حليها زكاة إذا لبست حليا؟ هل فيه الزكاة؟ في هذا خلاف بين العلماء، والراجح أن الزكاة واجبة فيه إذا بلغ النصاب وهو 58 جراما من الذهب، فإذا بلغ هذا المبلغ وجب الزكاة ربع العشر. إن أخرجت المرأة من مالها فذاك، وإن لم تخرج وأخرج عنها زوجها أو أبوها أو أخوها أو ابنها فلا بأس بذلك. وقوله وحرم على ذكورها يعني حرم لباس الحرير على الذكور وحرم لباس الذهب على الذكور، فلا يجوز للذكر أن يلبس شيئا من الذهب، لا خاتما ولا سوارا ولا قلادة ولا إزرارا ولا غير ذلك، كل ذلك حرام لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وحرم على ذكورها. وما يفعله بعض المترفين من اتخاذ الخاتم من الذهب فإنه إنما يلبس في يده جمرا والعياذ بالله، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا عليه خاتم من ذهب فقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيلقيها في يده، أو قال يضعها في يده، ثم نزع الخاتم. النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه نزع الخاتم ورمى به ثم انصرف، فقيل للرجل: خذ خاتمك انتفع به. قال: والله لا آخذ خاتما رمى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترك. وهذا يدل على الإنكار باليد والتغيير باليد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذو سلطان، فهو الإمام عليه الصلاة والسلام وهو المؤدب، وأما غيره من الناس ممن ليس له ولاية التغيير باليد فلا يغير باليد، لأن ذلك يؤدي إلى الشقاق والنزاع والفتن، وربما يظن الظان أن هذا حرام وليس بحرام فيغير بيده فيحصل في هذا نزاع. فالتغيير باليد إنما هو لولاة الأمور، وأما التغيير باللسان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فواجب على الجميع بالشروط المعروفة عند أهل العلم. كذلك أيضا بعض المطرفين يلبس أو يلبس أسنانه ذهبا، وهذا أيضا حرام ولا يحل إلا عند الضرورة، إذا انكسر سنه واستبدله بذهب فلا بأس، لأن هذا ضرورة والضرورة لا أحكام. ولهذا جدع أنف رجل من الصحابة في حرب من الحروب، فاتخذ بدل الأنف اتخذ فضة فأنتنت وفسدت، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب، لأن الذهب لا يصدأ ولا ينتن، فدل ذلك على أن اتخاذ الذهب للضرورة بالنسبة للرجال لا بأس به، أما لغير الضرورة فلا يجوز. وأما حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه، فهذا حديث عام، كل إنسان أنعم الله عليه بنعمة فإن الله يحب أن يرى أثر هذه النعمة عليه. فلنبدأ بالعلم، إذا أنعم الله على العبد بالعلم فإنه يحب أن يرى أثر نعمته عليه، أولا بالعمل بالعلم، وهذا من أهم الأشياء، أن الإنسان إذا رزقه الله علما أن يعمل به، إذا رزقه علما في أحكام الطهارة، أحكام الصلاة، أحكام الزكاة، أحكام الصيام، أحكام الحج، أحكام المعاملات، أحكام الأنكحة، أحكام الفرائض، فلترى أثر نعمة الله عليه بالعمل بذلك. أما رجل أعطاه الله العلم وأن الصلاة مع الجماعة واجبة مثلا ثم صار يتخلف عن الجماعة، فهذا لم يرى عليه أثر نعمة الله بالعلم، بل هذا علمه صار وبالا عليه والعياذ بالله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القرآن حجة لك أو عليك، ما في فاصلة ولا واسطة، إما لك إن عملت به أو عليك إن لم تعمل به. كذلك أيضا في المال، إذا أنعم الله على الإنسان بمال فإنه يحب أن يرى أثر نعمته عليه، وذلك ببذل المال فيما ينفعه في الدنيا والآخرة، صدق على فقير، إعانة محتاج، وما أشبه ذلك. وأول وأولى من ينفق عليه الأهل، فإن النفقة على الأهل أفضل من النفقة على المساكين، لأن النفقة على الأهل واجبة، والواجب أحب إلى الله من التطوع. ومن ذلك أن يرى أثر نعمته عليه في اللباس، وهذا هو الذي ساق الحديث، ساق المؤلف الحديث من أجله، إذا أنعم الله عليه بنعمة فلترى أثر النعمة عليه، فليرى أثر النعمة عليه في اللباس الجميل اللائق به. أما أن يغنيه الله ثم يلبس لباس الفقراء فهذا لباس شهرة وهو منهي عنه. نعم، لو فرض أن هذا الغني في وسط أناس فقراء ولو لبس ما يليق به لانكسرت قلوبهم ولصار في قلبه استعداء عليهم، فهنا لا حرج عليه أن يلبس مثل لباسه. أما إذا كان في وسط مجتمع فيه الأغنياء والفقراء فإنه يلبس لباس الأغنياء. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يدخل الجنة من في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من كبر، قالوا: يا رسول الله، كلنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فهل هذا من الكبر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، أي يحب التجمل. الكبر بطل الحق وغمط الناس، فدل هذا على أن الإنسان لا حرج عليه أن يلبس الحسن من ثياب أو نعال أو مشالح، وأن يركب السيارات الفخمة إذا كان من ذوي الغنى. أما إذا كان من ذوي الفقر فليستعمل من ذلك ما يناسبه. وإنه من المؤسف أنه يوجد اليوم في شبابنا من يختار أفخم السيارات بالثمن الغالي، الثمن الذي ليس مدركا له ولكنه يؤجل عليه لسنوات، وهو بإمكانه أن يحصل على سيارة يقضي غرضه بها بأقل من ذلك بكثير، ولكنه يريد أن يباري السفهاء ويجاري الأغنياء، وهذا خطأ، ضلال في الدين وسفه في العقل. والعامة يقولون مثلا حقيقيا، يقول: مد رجلك على قدر الحافك، يعني الغطاء إذا صار واسع مد رجلك كلها، إذا كان صغير مد رجلك على قدره، لا تأخذ أكثر مما تجد. ولذلك يخشى من أزمة اقتصادية عظيمة بالنسبة لشبابنا، لأنها أنهكتهم الديون الآن. تجد الشاب الذي له 18 سنة أو 20 سنة عليه من الديون ما لا يستدينه من له 60 سنة، كله بسبب المفاخرة. يا أخي، إذا كان يمكنك أن تشتري سيارة ب40,000 تكفي، كيف تشتري ب80,000؟ ولا يغرنك هؤلاء الذين يصيدون في الماء العكر، هؤلاء التجار والشركات. يقول لك مثلا خذها بالتقسيط كل شهر 1500، هذا سهل او اقل من هذا احيانا، لان هذا يضرك في المستقبل. لا يمكن ان تبني اقتصادك وانت كل شهر تسلم قسطا مما تحصله لهؤلاء الشركات او لهؤلاء الاغنياء. اعرف نفسك واعرف قدرك، اشتري ما يكفيك فقط. واذا كان هذا بقدر الضروره فان الانسان اذا اخذ ما يحتاجه فان الله سبحانه وتعالى ربما يعينه على ذلك، كما جاء في الحديث: ثلاثه حق على الله عونهم، ذكر منهم المتزوج يريد الكفاف ويريد العفاف. فعلينا ان ننتبه لهذا وان نحذر شبابنا من ذلك حتى نسلم من الضائقه الاقتصاديه التي تتوعدنا. نسال الله السلامه والتوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هذه اللذات الموت. رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا بد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام: كتاب الجنائز. الجنائز جمع جنازة أو جنازة. قال بعض علماء اللغة: الجنازة بالفتح الميت، والجنازة بالكسر النعش عليه الميت. واعلم أن الإنسان له أربع دور: الدار الأولى في بطن أمه، والثانية في الحياة الدنيا، والثالثة في البرزخ ما بين موته وقيام الساعة، والرابعة الأخيرة الجنة والنار. جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. كل إنسان، كل حي لا بد أن يموت. قال الله تبارك وتعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وقال الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. وهذا أمر لا يحتاج إلى إقامة دليل، لأنه مشاهد، كلنا يشاهد غاديا إلى الله ورائحا، يشاهد ميتا في أول النهار، وميتا في آخر النهار، وميتا في الليل، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إنكم تودعون كل يوم غاديا إلى الله ورائحا. والعجب من نفوسنا أننا نشاهد هؤلاء الناس يموتون ويذهبون وكأننا لم يكتب علينا الموت. نشاهدهم كانوا معنا على الأرض يأكلون ويشربون ويتمتعون، ثم يكونون بين أيدينا جثثا هامدة، ونحن كذلك. ولكن كأن الموت يتعدانا إلى غيرنا، وكأنه لن يتعدى غيرنا إلينا، وهذا من الغفلة. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة: أكثروا من ذكر هاذم اللذات الموت. هاذم أي قاطع، اللذات يعني لذات الدنيا، الموت. وهذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم، لكن على تقدير أنه حسن، فالمراد بذلك أن تكثر من ذكر الموت لتستعد له، لا لتكدر صفوك في الدنيا وكدرك وتقول أنا سأموت لماذا أعمل ثم يضيق صدرك. لا، المراد إن صح الحديث أكثروا من ذكره، أي من تذكره في نفوسكم من أجل أن تستعدوا له، هذا هو المراد. وهذا لا شك أنه ينبغي للإنسان أن يتذكر دائما أنه لن يخلد في الدنيا، ولا يدري أيضا ماذا بقاؤه في الدنيا، قد يصبح صحيحا معافى ولا يمسي إلا في قبره أو بالعكس. لذلك يجب أن نستعد للموت بالتوبة النصوح والإنابة إلى الله والرجوع إلى طاعته من معصيته والقيام بما أمر به تبارك وتعالى، لأنه ما أمرنا بشيء لحاجته إلينا، ولكن والله لمصلحتنا ومنفعتنا ورحمته بنا. وإلا فإن الله يقول إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ويقول من كفر فإن الله غني عن العالمين. وفي الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. لو كان الناس على أفجر قلب رجل ما نقص الله شيئا ولا يهتم الله به، ولكن لمصلحتنا أمرنا بما ينفعنا ونهانا عما يضرنا عز وجل، ورغبنا في الخير وحذرنا من الشر حتى نقوم بطاعته. أسأل الله أن يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. أما الحديث الآخر الذي ساقه المؤلف، حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. الإنسان لا شك أنه ليس في نعيم دائما في هذه الدنيا، بل يكون يوما في نعيم ويوما في غم وهم، وكما قال الشاعر الحكيم: فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر. هكذا الدنيا، الإنسان ربما يصاب بمصائب في نفسه في أهله في ماله في مجتمعه، يصاب، ما لا أحد يسلم من المصائب. من الناس من لا يصبر يتمنى الموت لهذا الضرر الذي نزل به، وهذا لا يجوز، بل الواجب أن نقابل ما يحصل علينا من الضرر بالصبر والاحتساب، حساب الأجر من الله عز وجل، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فإن كان لا محالة فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا. يعني إن كان ولا بد وعجز الإنسان عن الصبر فليدعو بهذا الدعاء: أحيني إن كانت، قد تكون الحياة خيرا لك حتى مع هذه المصائب والبلايا. كم من إنسان رفعه الله درجات بمصيبة أصابته، فقل هذا. فإن قال قائل: أليست مريم وهي من القانتين قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. أليس هذا تمنيا للموت؟ فالجواب لا، ليس تمنيا للموت، بل هي تمنت أنها ماتت ولم تصب بهذه المصيبة، فالتمني عائد إلى المصيبة لا إلى البقاء. وفرق بين أن يتمنى الإنسان أنه لم يصب بهذه المصيبة وبين أن يتمنى الموت، بينهما فرق عظيم. ومريم عليه السلام مصيبة مصيبة عظيمة، كانت بكرة لم يمسسها بشر، فابتليت بولد، وبين من؟ بين بني إسرائيل العتاة الطغاة الذين يفرحون بشيء يعيبون به عباد الله. فخافت إذا جاءت بولد بدون زوج، خافت إيش؟ أن تتهم بالزنا. وهكذا وقع، اليهود يقولون إن مريم زانية والعياذ بالله، وأن عيسى ليس برسول بل هو ابن زنا ابن بغي، ولهذا قتلوه على حسب زعمهم، وهم ما قتلوه وما صلبوه. فخافت من العار، لكن الله عز وجل أنجاها بآية عجيبة. لما عرضوا لها بالزنا وقالوا له: يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. نين جاها؟ أمك ليست زانية، ما هي بغية، وأبوك ما هو امرأ سوء. ولهذا قال بعض العلماء إن هذه الآية تشهد للحديث الضعيف أن من زنى زنى أهله، لأنهم قالوا: ما كان أبوك امرأ سوء، لو كان أبوك امرأ سوء يزني لزنيت، أو كانت أمك بغية لزنيت. لكنهما طاهران، فمن أين هذا؟ ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، ما أجبته، ما أجبته، ماذا صنعت؟ عجيب، أشارت إليه، تقول: اسألوا هذا. قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبية والذي في المهد ما يتكلم؟ فأجاب بكلام عجيب بليغ، قال: إني عبد الله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. كلام طويل منسق في غاية ما يكون من الإجابة. حينئذ عرفوا أن الأمر خارق للعادة، كما خرق هذا الصبي العادة في الكلام بهذا النطق البليغ، كذلك قد يحدث حمل بدون زوج. فالمهم أن قول مريم عليه السلام: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسا منسيا، ليس هذا تمنيا للموت، ولكن ايش؟ تمنيا انها لم تصب بهذه المصيبه قبل الموت. وفرق بين تمني الموت او تمني السلامه من المصيبه، بينهما فرق. لكن قال بعض العلماء: اذا حصل فتنه في الدين فلا بأس أن يتمنى الإنسان الموت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. ولكن هذا ليس بصحيح، يعني ليس هذا القول بصحيح، ولا الاستدلال بالحديث بصحيح، لأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام: اقبضني إليك غير مفتون، ينصب على قوله غير مفتون، وليس ينصب على تعجل الموت، بل إن أردت بعبادك فتنة فسلمني منها حتى أموت. ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يتمنى الموت مطلقا، لا في فتنة في الدين ولا في فتنة في الدنيا، ولكن يسأل الله السلامة. والله الموفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب الجنائز عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يموت بعرق الجبين. رواه الثلاثة وصححه ابن حبان. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم والأربعة. وعن معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم ياسين، رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. هذه الأحاديث ساقها الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام في بيان حال الإنسان عند الموت. ولا شك أن الإنسان عند الموت يكون في أحرج ساعة من حياته، لأنها هي الحد الفاصل بين السعادة والشقاوة. فمن ختم له بخير في هذه اللحظة الرهيبة فهو من أهل الخير، جعلنا الله وإياكم منهم. ومن ختم له بشر فهو من أهل الشر، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهذا الحديث له شاهدان وقعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأول فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزاة، في غزوة، وكان معهم رجل شجاع مقدام لا يدع للعدو شاذة ولا فاذة إلا قضى عليها، فكان الناس يتعجبون منه من شجاعته وإقدامه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا من أهل النار، أعوذ بالله. فعظم ذلك على الصحابة وقالوا: إذا كان هذا من أهل النار فمن ينجو منها؟ ثم قال رجل منهم: والله لألزمنه، والله لألزمنه، يعني ألازمه. أنظر ماذا يختم له بأي شيء. فقاتل الرجل فأصابه سهم، أصاب هذا الشجاع سهم فغضب أن يكون بهذه المثابة من الشجاعة ويصيبه السهم، فسل سيفه والعياذ بالله ووضعه على صدره واتكأ عليه حتى خرج من ظهره، فقتل نفسه والعياذ بالله. وقاتل نفسه في النار، لأن النبي فرجع الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال: وبما؟ قال: إن الرجل الذي قلت فيه كذا وكذا صار ختام حياته أن قتل نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار والعياذ بالله. اللهم أحسن خاتمتنا. هذا شاهد. الشاهد الثاني: رجل من بني عبد الأشهر، كافر منابذ للدعوة النبوية، لما سمع بغزوة أحد وسمع الناس يخرجون ألقى الله في قلبه الإيمان فآمن وخرج يقاتل مع المسلمين واستشهد. فرآه أصحابه في آخر رمضان وقالوا: يا فلان، ما الذي خرج بك؟ أحدب على قومك أم رغبة في الإسلام؟ قال: بل رغبة في الإسلام، وإني لأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه من أهل الجنة، وهو لم يسجد لله سجدة، لكن ألقى الله في قلبه الإيمان وختم له بخاتمة السعادة. أسأل الله أن يختم لي ولكم بخاتمة السعادة. هذه الساعة ساعة رهيبة عظيمة، هي الفاصل. يذكر أن الإمام أحمد رحمه الله كان في سياق الموت، وكان يغمى عليه من سكرات الموت، وكان يقول: بعد، ولم يدروا ماذا يقول بعد. فلما أفاق قيل له: يا أبا عبد الله، سمعناك تقول بعد. قال: نعم، كان الشيطان أمامي يعض أنامله يقول: فتني يا أحمد، يعني ما أدركت، فتني يا أحمد. فقلت: بعد، يعني أن الإنسان ما دامت روحه في جسده فإنه عرضة للضلال والشقاء، نعوذ بالله. حتى أهلك إذا هلك، نسأل الله أن يجعل خروج أنفسنا وأنفسه بخير، حينئذ استقر الأمر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حال الموت: المؤمن يموت بعرق الجبين. المؤمن يموت بعرق الجبين، لها معنيان. المعنى الأول أن المؤمن يعمل ويكدح إلى أن يموت، فيموت وهو عامل، والعامل عادة يعرق من العمل. والمعنى الثاني أنه يشدد عليه الموت حتى يعرق جبينه، لأن الإنسان قد يتقاصر في حياته عن درجة الصابرين، فإذا شدد عليه في الموت وصبر نال الدرجة العليا. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أصفى عباد الله وأحب بني آدم إلى الله، كان شدد عليه الموت تشديدا عظيما، حتى أنه يسكر ويغتم ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، إن للموت سكرات. ومع ذلك هو أقوى الناس إيمانا بلا شك. فالمؤمن يشدد عليه الموت حتى يعرق جبينه من شدة الموت. فلا تقل إذا شدد الموت على أخيك أو أبيك أو ابنك إن هذا دين على الشقاء، بل قد يكون دليلا على الإيمان، لأن المؤمن يموت بعرق الجبين. ومما ينبغي حال الموت أن يلقن الميت المحتضر: لا إله إلا الله. يلقن لا إله إلا الله، خصوصا إذا رأيت أنه يريد أن يتكلم ولكن يعجز، لقنه، قل لا إله إلا الله، حتى إذا ختم له بها كان من أهل الجنة. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ولكن هل يأمره يقول قل لا إله إلا الله، أو يذكر الله عنده فقط حتى يسمع؟ هذا ينبني على حال الإنسان عند الموت. بعض الناس عند الموت يرزقه الله تعالى طمأنينة، ولا سيما إذا بشر بالجنة فإنه يطمئن ويفرح ويسر، كما قال الله تبارك وتعالى: تتنزل عليهم الملائكة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة ينزلون واحدا بعد واحد، تقول لهم: لا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. بشرونهم بالجنة قبل أن تخرج أرواحهم من أجسادهم. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. حينئذ تستبشر النفس وتخرج من بدنها الذي ألفته مدة الحياة، تخرج سهلة منقادة كأنما تسل الشعرة من العجين، من سهولة الموت عليها مع مشقته. المهم أنه إذا كان الإنسان في حال طمأنينة فلا بأس أن تقول: يا فلان قل لا إله إلا الله. أما إذا رأيته ضيق الصدر وخفت إن قلت قل لا إله إلا الله أن تأخذه العزة بالإثم فيقول لا، فهذا خطر عظيم. هذا يكفي أن تقول عنده لا إله إلا الله حتى يسمع. وقد حضر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفاة عمه أبي طالب الذي كان يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام ويصدق الرسول عليه الصلاة والسلام، ويقول في قصيدته اللامية المشهورة: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. ويقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، وله مقاماته الشهيرة في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما حضرت الوفاة كان عنده الرسول عليه الصلاة والسلام وعنده رجلان من قريش، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فإذا هم أن يقولها وإذا بجانبه جلس السوء قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال إن أنه على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله فمات على الكفر. فهنا قال له الرسول: قل، لأنه إن قالها فهو كسر، وإن لم يقلها فهو كافر من الأصل، لكنه أبى أن يقولها فمات، فكان من أهل النار. ولكن من أجل غنائه في الإسلام ودفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أذن الله جل وعلا لرسوله أن يشفع له، ولم يأذن له للنبي عليه الصلاة والسلام أن يشفع لكافر أبدا إلا هذا، أذن الله له أن يشفع له، فكان في ضحضاح من نار، عليه نعلان يغلي منهما دماغه والعياذ بالله، وهو أهون أهل النار عذابا ويرى أنه أشدهم عذابا، لأنه لو رأى أنه أهونهم تسلى بذلك وهان عليه الأمر، لكن يرى أنه أشدهم عذابا. أما أمه، أم الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم استأذن من الله عز وجل أن يستغفر لأمه فأبى الله عليه أن يستغفر له. أمه، أم الرسول عليه الصلاة والسلام، استأذن من الله أن يستغفر لها، قال لا، قال يا ربي أزور قبره، فأذن الله له، لكنه زار القبر ولم يستغفر له، زار القبر وجعل يبكي عليه الصلاة والسلام، وأبكى الصحابة الذين معه. لكن لماذا لم يأذن الله أن يستغفر لأمه؟ لأنها ماتت على إيش؟ على الكفر. والله عز وجل لا يحابي أحدا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فلم يأذن له، لأن الله قال: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذه أم الرسول، والسائل من الله أن يستغفر له الرسول، وأبى الله عليه. وبعد الظهر اليوم اتصل بي في الهاتف من يقول إن بعض الناس يدعو بالرحمة لديانة أو ديان، ما أدري وش، امرأة من الإنجليز ماتت، يقول يدعو له بالرحمة ويبكي. فنقول: هذا حرام، وهو نوع من ولاية الكفار، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولا يحل لأحد أن يدعو لها بالرحمة أبدا، ومن فعل ذلك فهو آثم خارج عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وهذه امرأة ماتت على الكفر، عشيقها الذي معها مسلم في الديانة والله أعلم بما في قلبه، لكنه جهز بالأمس وصلى عليه في المسجد صلاة الجنازة صلاة المسلمين، لكن هذه ما صلى عليه، هذه ادخلت في الكنيسة وصلى عليها صلاتهم التي يعرفونها، وهي عند الله مردودة غير مقبولة. فالمهم يا أخواني، يعني طالب الحديث خرج بنا عن عن الموضوع، لكن لعل فيه خيرا إن شاء الله. إن المشرك لا يجوز لأحد أن يدعو له بالرحمة أبدا. فإن قال قائل: وهل يجوز أن يدعو له بالنار واللعنة؟ نقول: لا، لا تدعو له بالنار ولا باللعنة، هو من أهل النار سواء دعوت أو لم تدعو. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات، وهذا عام، فإنهم أفضوا إلى ما قدموا. لعناتك إن كانوا من أهل الخير لا تضرهم، وإن كانوا من أهل الشر فهي حقت عليهم بدونك، فلا حاجة لهذا ولا لهذا. المهم أن نقول تلقين الميت إذا حضر أجله إن كان يتحمل فقل قل لا إله إلا الله تدخل الجنة وما أشبه ذلك، وإن كان لا يتحمل عرفت أن الرجل في ضيق صدر عظيم فاذكر الله عنده لعله يتذكر. قال العلماء وإذا لقنه ثم عاد فتكلم يلقنه ثاني. لماذا؟ عجيب. إذا لقنه مرة ثم عاد وتكلم كلام غير لا إله إلا الله يلقن ثانية، لماذا؟ ليكون آخر كلامه لا إله إلا الله، وثالثة حسب ما يكون الأمر. أما الحديث الثالث فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا على موتاكم ياسين. ياسين والقرآن الحكيم يعني سورة عظيمة، ولعلنا إن شاء الله نتكلم عليها في الدرس المقبل. لكن ياسين إذا علمت أن الرجل حضر أجله فاقرأ عليه ياسين، وظاهر الحديث أنك تقرأها يعني بنفس ياسين والقرآن الحكيم، لأن فيها ذكر الجنة وذكر النار وذكر النفخ في الصور، وفيها أشياء تليق بالمقام. لكن هذا الحديث ضعفه بعض العلماء وقال إنه ضعيف فلا يعمل به، والله أعلم. المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب الجنائز عن أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبضت تبعه البصر، فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون، ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه. رواه مسلم. هذا الحديث حديث أم سلمة رضي الله عنها ساقه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام في كتاب الجنائز. وأم سلمة هي إحدى أمهات المؤمنين، تزوجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أبي سلمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ما من أحد يصاب بمصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. فكانت أم سلمة تقول لما مات أبو سلمة وهو ابن عمها وأحب الناس إليها، تقول من خير من أبي سلمة، يعني تفكر من يكون خير من أبي سلمة، فما انتهت عدتها من موت زوجها أبي سلمة حتى خطبها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم خيرا لها من أبي سلمة. أبو سلمة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده كعادته عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يعود المرضى من أصحابه ويزور الأصحاء تحببا وتوددا إليهم، لأنه عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا. دخل على أبي سلمة رضي الله عنه وقد شق بصره أو شق بصره، يعني فتقت عينه، وهذا يعني أنه مات. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الروح إذا قبض اتبعه البصر، يعني الإنسان إذا مات فإنه يشاهد نفسه خارجة من بدنه وينظر إليها وتشخص عينه، لأنها تبقى حياة يسيرة في العين بعد مفارقة الروح. لما قال عليه الصلاة والسلام إن الروح إذا قبض اتبعه البصر علم من في البيت أن الرجل قد مات فضجوا، يعني صار لهم ضجة. فقال عليه الصلاة والسلام لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، لأن أهل الجاهلية إذا مات الميت منهم يقولون يا ويلاه يا ثبوراه وانقطاع ظهراه وما أشبه ذلك من ألفاظ الندب والثبور والعياذ بالله. قال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. يعني إذا دعا الإنسان في هذه الحال في تلك المصيبة في الصدمة الأولى فإن الملائكة تقول آمين، وتأمين الملائكة على الدعاء حري بأن يجاب. ثم أغمض النبي صلى الله عليه وسلم عينيه، أي عيني أبي سلمة. فيؤخذ من هذا أنه يسن لمن حضر الميت وشخص بصر الميت أن يغمض عينيه ما دام حارا، لأنه إذا برد تصلبت الأعضاء وتصلب الجلد وبقي شاخص البصر فأغمضه. وقال عليه الصلاة والسلام هذه الأدعية العظيمة، قال اللهم اغفر لأبي سلمة، دعا له بالمغفرة، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم حري بالإجابة. اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، يعني ارفع درجته في الجنة في جملة المهديين من الأنبياء من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وافسح له في قبره، أي وسع قبره، لأن القبر ضيق من الناحية الحسية إذ هو حفرة بقدر بدن الميت، لكنه يوسع للإنسان المؤمن، وسع الله قبورنا وقبوركم. وافسح له في قبره يعني وسع، ونور له فيه، لأن القبر من الناحية الحسية مظلم، ما في فرجة على الفضاء، مظلم، لكن الله تعالى ينوره بالعمل الصالح. وافسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه، يعني كن خليفة له في عقبه زوجته وذريته. فلننظر، هذه خمس جمل من الدعاء. الأولى اللهم اغفر لأبي سلمة، والثانية ارفع درجته في المهديين، والثالثة افسح له في قبره، والرابعة نور له فيه، والخامسة اخلفه في عقبه. الذي في الدنيا علمنا به، فإن الله تعالى خلفه في عقبه، لأن أبا سلمة خلفه في عقبه أفضل البشر وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة، وصار أولاد أبي سلمة في حجر النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من أعظم ما يكون خليفة، أن يكون خليفة الرجل في أهله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الأربع الأخرى فهي عند الله عز وجل لا نعلم، لكننا نرى أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحرى الناس بإجابة دعائه. فنسأل الله تعالى أن يغفر لأبي سلمة، وأن يرفع درجته في المهديين، وأن ينور له في قبره، وأن يفسح له فيه، إنه على كل شيء قدير. يؤخذ من هذا الحديث أنه ينبغي لمن حضر الميت أن يغمض عينيه وأن يدعو له بمثل هذا الدعاء خمس جمل، يقول اللهم اغفر لفلان وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه. والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب الجنائز عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة، متفق عليه. وعنها أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. هذان حديثان ذكرهما المؤلف ابن حجر رحمه الله في كتاب البلوغ في كتاب الجنائز عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببردة حبرة، يعني سجي بثوب أي غطي، وهذا يدل على أنه ينبغي إذا مات الإنسان قبل أن يجهز تغسيله أن يغطى بثوب لا يكون ثقيلا ولا خفيفا، يواري وجهه يغطي وجهه حتى يستعد لتجهيز الماء لتغسيله وغير ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل به هكذا، وهذا يدل على أن هذا كان من عادتهم، وإذا كان من عادتهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صار سنة. أما الحديث الثاني ففيه جواز تقبيل الميت بعد موته، لأن أبا بكر رضي الله عنه فعل هذا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مرض مرض موته صلوات الله وسلامه عليه نحو 12 يوما، وفي ذلك اليوم الذي مات فيه كان أحسن ما يكون وأطيب ما يكون، فخرج أبو بكر رضي الله عنه إلى بستان له وقال له السنح خارج المدينة، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم طيبا، ولكنه ما ارتفع النهار حتى قبض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومات، وماج الناس واضطربوا وحصل شيء عظيم. قال أنس رضي الله عنه قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأضاء له كل شيء، ولما مات أظلم منها كل شيء، اضطرب الناس وأرسلوا إلى أبي بكر وأخبروه، وكان بلا شك أعظم الناس مصيبة بفقد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن أبا بكر هو أخص أصحابه به وهو أحب الناس إليه رضي الله عنه، فجاء مطمئنا مترسلا حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مغطى بهذه البردة، فكشف عن وجهه وقال له بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، يعني أنت طيب في الحياة وبعد الممات، ثم قبله رضي الله عنه وغطاه وخرج إلى الناس وهم في المسجد قد ضاقت بهم الأرض، وكان فيهم أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت وإنما صعق، ولا يبعثنه الله فلا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم من خلاف. نسوا الآيات الواردة في هذا من شدة ما وقع بهم من الأسى والحزن، فجاء أبو بكر رضي الله عنه وصعد المنبر وقال كلمته المشهورة التي جدير أن تكتب بماء الذهب، قال أما بعد، وقبل أن يصعد المنبر قال له يا أيها الرجل، يقول لعمر على باسمك، يعني خفه ولا تتكلف هذه الكلفة، ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال هذه الكلمة اسمع لها أما بعد، فيا أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، رضي الله عنه. كلمات عظيمة في هذا الموقف العظيم، في هذا الحزن، في هذه الشدة، ثم تلا قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، وقرأ إنك ميت وإنهم ميتون. قال عمر فوالله ما قرأها حتى عقرت فما تقلني رجلاي. أثرت بالمصيبة وعلم أنه حق، ثم خرج الناس من المسجد يتلون هذه الآيات إنك ميت وإنهم ميتون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. ثم بقي النبي عليه الصلاة والسلام في بيته أو وجعل الناس يصلون عليه أرسالا رجالا ونساء بدون إمام، لأنهم كرهوا أن يؤمهم أحد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي على هذا حتى تمت البيعة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، ودفنوه ليلة الأربعاء وهو قد مات يوم الاثنين. وإنما أخروا موته دفنه لئلا تبقى أمة محمد بلا إمام ولا سلطان، حتى اتفق رأيهم على أبي بكر رضي الله عنه فبايعوه بالخلافة، وحينئذ دفنوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشاهد من هذا أن أبا بكر رضي الله عنه حين دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مغطى كشف عن وجهه وقبله، فدل هذا على أنه يجوز تقبيل الميت بعد موته، والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب الجنائز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، رواه أحمد والترمذي وحسنه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي سقط عن راحلته فمات: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. نقل الحافظ بن حجر رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في كتاب الجنائز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. الدين هو كل ما يثبت في الذمة من ثمن مبيع أو قرض أو أجرة أو قيمة متلف أو غير ذلك، كل ما ثبت في ذمة الإنسان فإنه دين. وإذا مات الإنسان وجب على ورثته أن يبادروا بقضاء دينه، حتى قال أهل العلم: يقضى دينه قبل دفنه، بمعنى أنه يحصر أهل الدين ويؤتى بهم ويعطون ديونهم قبل أن يدفن، ولكن لا يؤخر الدفن على من أجل ذلك، بل يعجل الدفن ويعجل قضاء الدين. ولهذا قال العلماء: يجب على الورثة أن يسرعوا في قضاء دين الميت، وذلك لأن الورثة ليس لهم حق في المال إلا بعد الدين، يعني ليس لهم حق إذا كان مال الإنسان مليون ريال مثلا، فليس لهم من هذه المليون ولا قرش واحد إلا إذا قضوا الدين، لأن الله سبحانه وتعالى قال في الإرث: من بعد وصية يوصى بها أو دين. وما يوجد من بعض تهاون بعض الورثة في قضاء دين الميت فإنه لا شك عدوان على الميت ومخالفة لما يجب عليه من المبادرة بقضاء الدين. واعلم أن الدين أمره عظيم وخطره جسيم، والتهاون به غلط عظيم، وبعض الناس ولا سيما الشباب أغراهم البيع بالتقسيط في الوقت الحاضر، حيث إنهم يأخذون السيارة الفخمة بتقسيط كل شهر 100 150 1500 ويتساهلون في هذا، فتتوالى عليهم الديون، وصاحب الدين لا بد أن يأخذ حقه، فيؤدي ذلك غدا إلى عجزهم وحبسهم وإيذائهم وهم في غنى عن هذه الديون. ثم إذا ماتوا صار الدين متعلقا بذمم بأنفسهم. نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يصلي على الإنسان الذي عليه الدين إذا لم يكن له وفاء. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فهو في قصة الرجل الذي مات في عرفة وهو حاج رضي الله عنه، سقط من راحلته فمات، فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتونه ماذا يصنعون بهذا الرجل الذي مات وهو محرم، فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تخمنوا رأسه ولا تحنطوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يعني يخرج من قبره يقول لبيك اللهم لبيك. ففي هذا الحديث فوائد كثيرة، منها أن الحوادث حوادث المركوبات موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى في عهد الرسول الحوادث موجودة، يسقط الإنسان من راحلته أو تعثر به أو ما أشبه ذلك فيموت. ومنها جواز الاستفتاء والفتوى في حال الوقوف بعرفة. ومنها أن الميت إذا مات وهو محرم فإنه يغسل بماء وسدر، الماء ظاهر والسدر هو عبارة عن أوراق السدر اليابسة تدق ثم توضع في قدر ويصب عليه الماء ثم تضرب باليد، خبط باليد حتى يرغي السدر ويكون له رغوة، فتؤخذ الرغوة فيغسل بها رأس الميت ولحيته ويغسل بالماء والثفل ما بقي من بدنه. ففي هذا دليل على أن تغسيل الميت فرض، لكنه فرض كفاية لقوله اغسلوه بماء وسدر. ومنها أن الماء المتغير بالشيء الطاهر يبقى على طهوريته، وهو دليل على أن تقسيم الماء إلى ثلاثة أقسام طهور وطاهر ونجس تقسيم لا أصل له ولا دليل له. والصواب أن الماء ينقسم إلى قسمين فقط، هما الطهور والنجس فقط، وأما الطاهر فلا وجود له في الشريعة. وفي أيضا أن الميت إذا مات لا يكفن بكفن جديد، بل يكفن بإزاره وردائه، لأنه مات وهو عليه فيكفن بهما. وما قد يفعل الآن من كونهم يخلعون ثياب الإحرام عن الميت ويكفنونه بثياب أخرى غلط، بل يكفن في نفس الإحرام، لأنه يعني سوف يبعث يوم القيامة ملبيا. ومثله الشهيد إذا قتل في سبيل الله وعليه ثياب فإن ثيابه لا تنزع، يكفن في ثيابه، لكن الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه، ولكن الميت في حال الحج يغسل ويصلى عليه. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز أن يغطى رأس المحرم لقوله لا تخمروا رأسه، يعني لا تغطون، وهذا إذا كان رجلا، أما إذا كانت امرأة فرأسها يغطى. ومنها أن المحرم لا يجوز أن يتلبس بالطيب لقوله ولا تحنطوه، والحنوط هو أطياب تخلط ويطيب بها الميت. ومنها أن الميت إذا مات وهو محرم فإنه لا يكمل عنه النسك، خلافا لما قاله بعض العلماء أنه إذا مات يقضى عنه ما بقي، فإن هذا قول لا دليل عليه، بل الدليل على خلاف أن الميت إذا مات لا يقضى عنه ما بقي. ونحن إذا قضينا عنه ما بقي أسأنا إليه إساءة كبيرة، لأننا إذا قضينا عنه ما بقي تحلل التحلل الأول والثاني فلا يبعث يوم القيامة ملبيا، إذ أنه لا يبعث ملبيا إلا إذا مات محرما. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه يجب على من أشكل عليه شيء أن يسأل العلماء وأن لا يتبع رأيه، لأن بعض الناس نسأل الله العافية يتبع رأيه يقول لعله كذا لعله كذا، لا، إذا أشكل عليك شيء لا بد أن تسأل أهل العلم، لأن الله أمرك بهذا بقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب الجنائز عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما ندري، نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم لا. الحديث رواه أحمد وأبو داود. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال: أشعرنها إياه. متفق عليه. وفي رواية: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. وفي لفظ للبخاري: فظفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها. هذان الحديثان من الأحاديث التي ساقها ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب الجنائز. الأول عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي سبق أنهم سجوه، يعني غطوا عليه الصلاة والسلام ببرد حبرة في ثيابه، ولما أرادوا أن يغسلوه أشكل عليه فقالوا: أنجرد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما نجرد موتانا، يعني هل نخلع ثيابه ونغسله كما نخلع ثياب الأموات، أم نحترمه عليه الصلاة والسلام ونغسله في قميصه؟ لكن الله هداهم فغسلوه في قميصه ولم يجرد النبي صلى الله عليه وسلم. فعلم من هذا الحديث أن من عادة الصحابة رضي الله عنهم في عهد نبيهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم إذا أرادوا أن يغسلوا الميت خلعوا ثيابه، لكن قال العلماء يجب أن يكون على عورته ثوب، يعني يغطى بشيء يستره، العورة المغلظة كالقبل والدبر لا بد أن يكون عليها شيء يسترها. فإذا أردنا أن نغسل ميتا وضعنا هذه الخرقة ولففناها على عورته المغلظة على قبله ودبره وخلعنا ثيابه ثم غسلنا، وإذا أراد المغسل أن ننظف فرجه جعل على يده خرقة، على يد المغسل خرقة ودلك بها فرجه الذكر والدبر من وراء الستارة لئلا ينظر إلى عورته، لأن العورة عورة مغلظة. ثم بعد ذلك يغسله كما في حديث أم عطية رضي الله عنها. أم عطية امرأة من الأنصار تغسل النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لما ماتت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زينب جعلنا يغسلنها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وعلى هذا فإذا غسلنا فرج الميت وضأناه، لكن المضمضة والاستنشاق لا نضع الماء في فمه وفي أنفه، لأنه لو وضع في فمه وفي أنفه ربما ينحدر إلى بطنه ويحرك أمعاءه وينزل منه شيء، لأن الميت ليس له إرادة يستطيع أن يمنع أو يدفع، فلا يصب في فمه ماء ولا في أنفه، ولكن تبل خرقة ثم يدلك الغاسل أسنانه ولثته ولسانه عوضا عن المضمضة. الاستنشاق أيضا يبل خرقة وينظف بها منخريه ولا يدخل الماء فيه، لأنه كما قلت لكم إذا دخل الماء إلى جوفه ربما ينحدر إلى أسفل ويخرج من أمعائه. ثم بعد ذلك يغسل وجهه ثم يديه إلى المرفقين، من الأصابع إلى المرفقين، ثم رأس يمسح، ثم رجل يمسح أو يغسل، والغسل هنا أولى لأنه كالغسل من الجناب، فيغسل الرأس ثم رجلي، ثم بعد ذلك يفيض الماء على بقية البدن. ولكن هذا الماء هل يكفي مرة أو لا بد من مرتين أو ثلاث؟ نقول المرة واحدة تكفي، لكن الأفضل أن ينظف الجسم تماما، فإذا لم ينظف تماما بالمرة الأولى غسل ثانية وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة وسابعة وثامنة وتاسعة وعاشرة حتى ينقى تماما. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام للنساء اللاتي يغسلن ابنته: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا، كما في رواية في البخاري، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. يعني إن كان الأمر يلزم اغسلنها حتى تنظف وتطهر تماما. قال اغسلنها بماء وسدر. السدر قال العلماء يخلط بالماء، يعني يدق، تدق أوراق السدر وتوضع في الماء، ثم يضرب الماء باليد، يعني يرج باليد حتى يكون له رغوة. الرغوة هذه يغسل بها الرأس، والبقية التي تتبقى بالماء وهي التي تستقر على الإناء في الإناء يغسل بها بقية البدن، لأن ذلك أنظف. قال ويجعل في الغسلة الأخيرة كافور. الكافور نوع من الطين معروف أبيض يشبه الشب، يدق في آخر غسلة ويجعل في الماء، لأنه يصلب البدن وله رائحة طيبة، وهي أيضا هذه وهذه الرائحة أيضا تطرد الهوام. إذا وضع في القبر وكان في القبر هوام نمل أو غيره فإن هذه الرائحة تطرد. قال عليه الصلاة والسلام واجعلنا في الغسلة الأخيرة كافورا، أو قال شيئا من كافور. ثم قال لهن عليه الصلاة والسلام إذا فرغتن فآذنني، يعني أعلمنني. هن فعلن كما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، بدأنا بما يمينها ومواضع الوضوء منها، وتقول أم عطية ظفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناها خلفه، يعني شعر الرأس جدلنه حتى صار ثلاث قرون وألقيناها خلفه. فدل هذا على أنه ينبغي أن تظفر أيضا شعر المرأة ثلاثة قرون، ما يخلى الشعر هكذا بدون أن يفتل، يفتل ثلاث فتايل ويجعل من وراء المرأة كما فعلت أم عطية رضي الله عنها. فلما فرغنا من غسل بنت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنها أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام فأعطاهن حقوة، يعني إزارة الذي يلي جسده، وقال أشعرنها إياه، يعني لفوه عليها مباشرة، وذلك تبركا بحقه صلوات الله وسلامه عليه. فدل هذا على أن الذي يلي غسل المرأة امرأة، ولا يلي غسل المرأة رجل أبدا، حتى لو كان أباها أو ابنها أو أخاها أو عمها أو خالها أو غيرهم من محارمها لا يغسلها إلا الزوج، فإن الزوج يغسل امرأته وهي تغسله. لقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. إلا أن العلماء رحمهم الله قالوا إن من دون 7 سنين يعني الطفل إذا مات وله دون 7 فإنه يجوز أن تغسله المرأة وإن كان ذكراً أو يغسله الرجل وإن كانت أنثى، وأما ما فوق 7 فلا يغسل المرأة إلا امرأة ولا الرجل ولا الرجل إلا رجل إلا الزوجين، فيغسل كل واحد منهما الآخر. ولكن إذا لم يكن هناك رجل وماتت امرأة، ولنفرض أن امرأة ماتت مع قوم في البر وليس معهم امرأة، فإنها لا تغسل بل تيمم، يعني يضرب الرجل يديه في التراب ويمسح بهما وجه المرأة وكفيها. وقيل إذا كان معها رجال من المحارم فلا بأس، لكن بدون مس وبدون كشف للبدن، فيصب عليها الماء صبا ويعم جميع البدن ويكتفى بذلك. لكن المشهور عند الفقهاء رحمهم الله أن الرجل لا يغسل المرأة ولو كان من محارمها، والمرأة لا تغسل الرجل ولو كان من ولو كانت من محارمه إلا الزوجين فيغسل أحدهما الآخر. وفي هذا الحديث دليل على أن الميت يغسل ويكرر غسله حسب الحاجة. فالميت إذا مات وهو في حال صحة جيدة، كما لو مات بحادث أو بغتة وهو ممن يتنظف ويراعي نظافته، هذا ربما يكفي فيه غسلة واحدة أو 3. لكن إذا كان رجلاً كثير الوسخ كالعامل مثلاً، أو كان مريضاً طال مرضه، فهذا يكثر عليه الماء ويكرر عليه إلى أن ينظف جسمه تماماً. وفي هذا ومن فوائد هذا الحديث أن المرأة يظفر شعرها 3 قرون ويجعل من ورائها كما فعلت النساء في بنت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه دليل على أن الرجل لا يحضر تغسيل ابنته ولو كان أباه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحضر تغسيل ابنته بل ذهب عنهن وقال إذا فارغتن فأخبريني فأذنني. وفيه دليل على رأفة النبي صلى الله عليه وسلم بأولاده، حيث كفنها بإزاره عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا دليل على التبرك بثياب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان الصحابة يتبركون بعرقه وبفضل وضوئه ويتبركون بثيابه ويتبركون بكل ما يتصل به صلوات الله وسلامه عليه. أما غير النبي فلا يتبرك به، يعني لو يأتي إنسان من أعلم الناس وأعبد الناس وأتقى الناس وأحسن الناس فلا يجوز أن يتبرك بثيابه ولا عرق ولا ريق ولا التمسح به ولا غير ذلك. التبرك بهذه الأمور خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقط، والله الموفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب الجنائز عن عائشة رضي الله عنها قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة، متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله جاء لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعطني قميصك وكفنه فيه، فأعطاه إياه. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه الترمذي. هذه أحاديث ذكرها الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام في كتاب الجنائز، منها حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمام. هذا الكفن، والكفن واجب، يعني يجب على المسلمين أن يكفنوا موتاهم بثوب يستر جميع البدن، ليس محرما ولا مغصوبا ولا محلا بذهب أو فضة، المهم أنه لفافة مباحة، مباح استعمالها. والواجب بالكفن ثوب يستر جميع الميت من رأسه إلى إبهام رجله، ولكن السنة والأفضل أن يكون ثلاثة أثواب يلف بعضها على بعض، فيوضع الميت عليها ثم يرد طرف اللفافة العليا على الميت من اليمين والشمال، ثم طرف اللفافة الوسطى من اليمين والشمال، ثم طرف اللفافة السفلى من اليمين والشمال، وتربط ويجعل أكثر الفاضل على رأسه، وإن لم يفضل شيء فإنه يشد من عند رأسه ومن عند رجليه. وإذا وضع في القبر حلت العقد، فصار الكفن واجب فرض كفاية، والواجب منه ما يستر الميت كله، والأفضل أن يكون بثلاث لفائف كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقولها رضي الله عنها بيض فيه دليل على أن الأفضل أن يكفن الميت بالأبيض سواء كان رجلا أم امرأة. وفي قولها من كرسف أي من قطن، وهذا ليس بواجب، يعني لو كفن بثياب لفائف من الصوف فلا بأس به، لكن الكرسف أحسن لأنه من القطن، والقطن أبرد على الميت بخلاف الصوف. وفي قولها ليس فيها قميص ولا عمامة دليل على أنه لا يسن أن يوضع مع الكفن قميص ولا عمامة، يعني لا عمامة تشهد على الرأس ولا قميص له أكمام، وإنما هي لفائف يلف بعضها على بعض كما بينا. وظاهر السنة أنه لا فرق بين الرجل والمرأة، وأن المرأة تكفن بثلاث لفائف كالرجل. وأما ما روى عن أن المرأة تكفن بإزار وخمار وقميص ولفافتين فهذا ضعيف، وعلى هذا فلا فرق بين الرجال والنساء، الكفن واحد، الواجب ثوب واحد يستر جميع الميت، والأفضل ثلاثة أثواب كما سمعتم. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عبد الله بن أبي ابن عبد الله بن أبي لما مات أبوه عبد الله بن أبي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم قميصه ليكفن أباه به، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. عبد الله بن أبي الأب وليس الإب وليس الابن، هذا رأس المنافقين، وهو أكبر المنافقين وأشدهم إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمنافقون كما نقرأ في كتاب الله في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا، ولا ينفعه قميص الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا دعاء الرسول إن دعا له، ولا صلاته إن صلى عليه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهي أن يصلي على المنافقين، فقال الله له: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فإن قال إنسان: إذن لماذا يعطي النبي صلى الله عليه وسلم قميصه عبد الله بن عبد الله بن أبي ليكفن والده به؟ قلنا: لأسباب، منها أن عبد الله بن عبد الله بن أبي من خيار المؤمنين. شف سبحان من بيده ملكوت كل شيء. الأب من أشد الناس إيذاء للرسول وأعظمهم نفاقا، والابن من خيار الصحابة رضي الله عنه. وكان من عادة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا يسأل شيئا إلا أعطاه إياه. فسأله هذا الرجل الصحابي الذي هو من أحسن الصحابة وخيارهم، سأله قميصه أن يكفن به أباه فأعطاه إياه. والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن هذا لا ينفع أباه، فإذا ليس فيه إحسان إلى الأب، لأن الأب لن ينتفع بذلك، ولكن فيه إحسان إلى من؟ إلى من؟ إلى الابن، جبرا لخاطره وإجابة لطلبه. وقيل أيضا إن عبد الله بن أبي المنافق لما استشهد حمزة بن عبد المطلب، وكان رضي الله عنه أعني حمزة كان رجلا ضخما، فلم يجدوا شيئا يكفنوه به ويستره كله إلا ثوب عبد الله بن أبي، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكافئه، لكن هذا ليس بصحيح، بل الصحيح ما ذكرناه أن هذا القميص لن ينفع عبد الله بن أبي لأنه منافق، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أجاب ابنه لأنه من خيار المؤمنين، وكان عليه الصلاة والسلام لا يرد سائلا سأله لحسن خلقه وكرمه صلوات الله وسلامه عليه. لكن في هذا الحديث دليل على أنه يجوز أن يكون الكفن قميصا ولا بأس به. وفيه أيضا دليل على التبرك بلباس الرسول عليه الصلاة والسلام، أي بما يمس بدنه من قميص أو إزار أو غير ذلك. وسبق أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطى مغسلات ابنته أعطاهن حقوه وقال: أشعرنها إياه. أما الحديث الأخير أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بلباس البياض وأن يكفن فيها الموتى، وقال: إنها من خير ثيابكم، فذلك لأن الأبيض جميل ناصع نور مضيء، فكان أفضل من غيره، فإذا تيسر لك ألا تلبس إلا الأبيض فهذا هو الأفضل، ولكن لا بأس أن تلبس غيره، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يلبس العمامة السوداء، وكان صلى الله عليه وسلم يلبس الحلة الحمراء المعلمة بأحمر، ولا بأس بها، البس ما تيسر، لكن إذا صار عندك شيء أبيض وشيء غير أبيض فالأبيض أفضل. والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب الجنائز عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذاً للقرآن؟ فيقدمه في اللحد، ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. رواه البخاري. وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغالوا في الكفن، لا تغالوا في الكفن، فإنه يسلب سريعاً. رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أحاديث ذكرها الحافظ في بلوغ المرام فيما يتعلق في الكفن، وقد سبق بيان ذلك، لكن الحديث التي ذكرها في هذا اليوم منها أن الإنسان ينبغي له إذا كفن أخاه أن يحسن كفنه. وإحسان الكفن له معنيان: المعنى الأول أن يختار أحسن ما يكون وهو الأبيض النظيف أو الجديد، والثاني أن يكفنه على الوجه المشروع، وقد سبق بيان ذلك. أما الحديث الثاني فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع الرجلين والثلاثة في ثوب واحد في شهداء أحد، ولم يغسلوا ولم يصلى عليه. أحد جبل معروف في شمال المدينة،